أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة من الحديث عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وقدمنا بأربع محاضرات عن التعريف بالصحابة وآل البيت وبيان مكانتهم وفضلهم، وتحدثنا كذلك عن حقوقهم، وتحدثنا كذلك عن شخصيات في هذين البيتين الكريمين، بيت الصحابة وبيت آل البيت، واخترنا ثمان شخصيات، وما زلنا مع الشخصية الأولى وهي شخصية أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو يمثل رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا أن أبا بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال، وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وصاحبا له بعد بعثته، وصاحبا له حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وصاحبا له بعد وفاته حيث دفن بجانب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه تميز عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة، وهذه الخصيصة تضمنت أمورا كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد، أو عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحاب النبي ومعاتبا، قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وذكرنا أن أهل العلم يقفون طويلا عند هذه الآية، عند قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين، وقد نبه كثير من أهل العلم على أن قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين ليست القضية قضية عددية، أن النبي واحد، فإذا كان أبو بكر مع النبي صار اثنين، لا، بل إن التثنية مقصودة من وجوه شتى، ونذكر هذه الوجوه على سبيل السرعة ثم نفصل في بعضها. هذه التثنية التي تميز بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه تشمل ابتداء ثاني اثنين في الدعوة إلى الله، فهو أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله معه، ثم هو ثاني اثنين في الأخلاق، إذ إن صفاته تشبه صفات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل لا من حيث التفاصيل. وذكرنا مثالا على ذلك قول خديجة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي وخاف ورجع إليها ترتعد فرائصه، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ولما خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مكة مهاجرا لقيه ابن الدغنة وحاول أن يمنع أبا بكر من الصديق من الهجرة، ووصفه بأوصاف منها أنه قال له: إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فالوصف الذي وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصف الذي وصف به ابن الدغنة أبا بكر الصديق. ثم هو ثاني اثنين في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره دائما. وأشهر ما في ذلك لما تأيمت حفصة بنت عمر، أي لما توفي زوجها، عرضها عمر على عثمان بن عفان حتى يتزوجها، فقال عثمان: أنظر في أمر الليلة وأخبرك غدا. فجاء عثمان من الغد فقال لعمر: أرى أني لا أتزوج. فعرضها عمر على أبي بكر الصديق فسكت ولم يرد عليه. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. عندها ذهب أبو بكر إلى عمر وقال له: لعلك أخذت علي إذ لم أرد عليك. قال: إي نعم، إي والله لقد أخذت. قال: والله ما منعني أن أقبلها إلا أني سمعت رسول الله يذكرها. والرسول كان يستشيره في أمثال هذه الأمور رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين عند الناس كلهم يعلمون منزلة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الإسلام، وذلك أنه في غزوة أحد لما أشاع ابن قميئة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، عندها توقف القتال. فلما توقف القتال وكانت قريش قد أصابت من المسلمين عددا لا بأس به، حيث قتلوا قريبا من 70، وكانوا يظنون بناء على دعوة ابن قميئة أن النبي قد قتل صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا بحد ذاته هو المطلب الرئيسي الذي كانت تطلبه قريش. عندها صاح أبو سفيان ليتأكد من هذا الخبر بعد أن توقف القتال، صاح بالمسلمين قائلا: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فعادها ثانية: أفيكم محمد؟ والنبي يقول: لا تجيبوه. أفيكم محمد؟ والنبي يقول: لا تجيبوه. ثم ماذا قال أبو سفيان؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ ثم لما انتهى قال: أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عمر؟ والنبي يقول: لا تجيبوا. عندها فرح أبو سفيان ظنا منه أن النبي وأبا بكر وعمر قد قتلوا، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا، فلم يتحمل عمر، فصاح وقال: بل أبقى الله لك ما يخزيك يا عدو الله، فهذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا عمر. فقال أبو سفيان لعمر: الله، يعني تقسم بالله أن محمدا لم يقتل ولا أبو بكر ولا وأنت عمر؟ هو عرفه على كل حال من صوته. قال: الله، أي أقسم بالله. عندها قال أبو سفيان: والله يا عمر لأنت أصدق عندي من ابن قميئة الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين في الصلاة، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ليس كل أحد، أبو بكر هو الذي يصلي بالناس. حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها حاولت أن تعتذر لأبي بكر حبا في أبيها، وذلك أنها خشيت أن الناس قد يكرهون أبا بكر، كيف يصلي بهم والنبي موجود صلى الله عليه وسلم، فيتضايقون من ذلك. فقالت شفقة على أبيها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين، كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: وأسفا على يوسف، أي وحزناه. إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام يصلي لا يسمع الناس من بكائه وهو يقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي رواية أنهم قدموا عمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. القضية ليست اختيارية، عندما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للصلاة. ثاني اثنين في الحج، لما فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان من السنة الثامنة، رجع إلى حنين ومن ثم رجع إلى المدينة، وأمر عتاب بن أسيد على مكة وحج بالناس. ثم كانت الحجة التي بعدها في السنة التاسعة، وخرج المسلمون من المدينة للحج، أمر أبا بكر على الحج صلوات ربي وسلامه عليه. ثاني اثنين في العلم، هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا استثناء، وقد أخبر أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام بالضبط، قالوا أنه في يوم الخميس، وهو قد توفي في يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه عليه، وجد في نفسه خفة، أي صحة من المرض، فخرج صلوات ربي وسلامه عليه، ثم حدث الناس قائلا: إن رجلا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر؟ يعني ما دخل هذا بهذا؟ بعد مدة فهم أبو سعيد كما فهم غيره أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد: فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. نعم، كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في شيء رجعوا إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فيفصل بينهم ويحكم وينتهي الخلاف وينقضي. فلما توفي صلوات ربي وسلامه عليه قام مكانه أبو بكر، فكان الأمر كما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلفوا في شيء إلا فصل فيه أبو بكر وينتهي الخلاف، لا يفصل إلزاما ويبقى في النفوس شيء، لا، وإنما يفصل وينتهي الخلاف. وضرب أهل العلم لذلك أمثلة، من ذلك اختلفوا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفن. توفي في بيت عائشة صلوات ربي وسلامه، أين يدفن؟ يعني تصوروا أنتم أناس أول مرة يعيش بين ظهرانيهم نبي. طيب هذا نبي ليس كسائر البشر، هل ندفنه في البقيع مع عامة المسلمين؟ طيب هذا نبي، طيب نجعل له مقبرة خاصة ندفنه فيها؟ هل ندفنه في مكانه؟ هل نتركه لأنت؟ ماذا نصنع؟ أول مرة يموت بين أيدينا نبي. فكان الحكم الفصل بينهم أبا بكر رضي الله عنه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحركوا سرير النبي صلى الله عليه وسلم وحفروا تحته ودفنوه في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. اختلفوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، في جيش أسامة النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان قد جهز جيش أسامة لغزو العرب الخونة الذين وقفوا مع الروم في معركة مؤتة، حيث استشهد هناك زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وكان نصارى العرب قد اتحدوا مع نصارى الروم وغدروا بالمسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدب نصارى العرب، فجهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد، بينما الجيش يتجهز وهو أيضا لا يريد أن يتحرك حتى يطمئن على حال النبي، حيث إن النبي كان مريضا قبيل وفاته صلوات ربي وسلامه ب12 يوما، فكانوا يترددون على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم الأحد والنبي توفي يوم الاثنين صلوات ربي وسلامه، في يوم الأحد جاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه أنهم سيسافرون للجهاد، يقول فرأيت النبي ينظر إلى السماء فعلمت أنه يدعو لي، يقول أسامة، وكان أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبه كثيرا صلى الله عليه وسلم، يقول فرأيت ينظر إلى السماء فعلمت أنه يدعو لي صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج أسامة يوم الأحد، ثم عسكروا في الحرقات مكان قريب من المدينة حتى يجتمع الجيش كله ثم ينطلقون، فباتوا هناك على أن ينطلقوا من الصباح، ثم جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتحرك الجيش. فلما توفي صلوات ربي وسلامه عليه قالوا ماذا نفعل؟ هل نسير الجيش كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو نبقيه في المدينة لأننا سمعنا عن قضية ارتداد هناك من قبائل العرب من ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وقد نحتاج إلى هذا الجيش ليدافع عن المدينة، فهل نسير الجيش أو نبقيه خط دفاع في المدينة؟ الأمور تغيرت، لأن هؤلاء المرتدين ما أظهروا ردتهم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أضفنا إلى المرتدين وجود قبائل العرب المشركة، إذا أضفنا إلى المرتدين وجود جماعة من المنافقين يعيشون بين ظهرانيهم، إذا أضفنا إلى المرتدين جماعات من اليهود كانوا قريبين جدا من المدينة، وجدنا أن الأمر فيه خطورة. فقال بعض أصحاب النبي بل يبقى الجيش حتى تستقر الأمور ثم بعد ذلك نسير هذا الجيش. فقام فيهم أبو بكر قال والله لراية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأبي بكر أن ينزلها، بل يذهب الجيش. وفعلا خرج الجيش وأدب العرب وألقى الله الرعب في قلوب المرتدين والمنافقين واليهود والمشركين، وذلك أنهم قالوا في أنفسهم إذا كانوا يخرجون جيشا في مثل هذه الظروف إذن الذي بقي أقوى من هذا الجيش، وذلك استجابة لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين، هل نقاتلهم أو نتألف قلوبهم؟ فأبى أبو بكر إلا أن يقاتلهم، وحاول عمر أن يثني أبا بكر عن قتال مانعي الزكاة الذين انضموا إلى المرتدين في تمردهم، حتى قال عمر لأبي بكر الصديق كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء قد قالوها، يعني الذين منعوا الزكاة. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والعقال هو حبل الناقة، وفي رواية لو منعوني عناقا أي سخلة صغيرة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ثم بعد ذلك أنار الله قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى قول أبي بكر، وإلى اليوم يحمد الناس رأي أبي بكر رضي الله عنه في قتاله للمرتدين إلى اليوم. أعلم الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما جاءته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تطالب بميراثها أخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة، ما تقوم مسألة إلا وينهيها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعود إلى الثنائية، هو ثاني اثنين في هجرته، كلما جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يستأذنه بالهجرة قال نعم فاذهب إن شئت، نعم هاجر هاجر هاجر هاجر، إلا اثنين منع علي بن أبي طالب ومنع أبا بكر يستأذنان في الهجرة فيقول لا، حتى جاء اليوم الذي أذن الله فيه لأبي بكر أن يهاجر، فجاء النبي إلى أبي بكر فقال إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، سيسألك الصحبة، الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. ثم أتى عليا فأمره أن يبقى في مكة ليؤدي الأمانات إلى أهلها، إذ إن قريشا يعني على خبثها وكفرها واتهامها للنبي بأنه كذاب ومجنون وساحر وكاهن وشاعر وغير ذلك من الاتهامات، ما تضع أماناتها إلا عند رسول الله أبدا، لا يضع الأمانات إلا عنده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبقى عليا ليرد الأمانات ولم يأخذها له صلوات ربي وسلامه، لأنه مربي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لنا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأدى الأمانات، طلب من علي أن يبقى في مكة شرفها الله ليؤدي الأمانات إلى أهلها. فهاجر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بهذه الصحبة. ثاني اثنين في الخلافة، لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن مسائل فأجابها، ثم أمرها أن تعود من العام القادم، فقالت المرأة أرأيت، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جئت من العام القادم فلم أجدك فإلى من، يعني أذهب إلى من إذا لم أجدك؟ فقال إيتي أبا بكر، إيتي أبا بكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني بدوات لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. فهو ثاني اثنين في الخلافة، وإذا قالها عمر لأهل السقيفة أيكم تطيب نفسه أن يتأمر على قوم فيهم أبو بكر؟ لا يمكن. أبو بكر ثاني اثنين في الفضل، لما جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. ولما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. فهو ثاني اثنين في الخيرية والفضل والمكانة، ثاني اثنين في المشورة، يستشيره النبي ويجلس معه ويسامره، حتى قال علي رضي الله عنه وأرضاه إنني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور حديث أبي موسى الأشعري لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا والحائط هو البستان الصغير المحوط بسور. يقول: فدخل النبي حائطا فكان في الحائط بئر صغير، فجلس النبي على حافة البئر ودلى رجليه، فقال أبو موسى: لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل عليه أحد حتى يأذن. أتدرون أول من جاء؟ إنه أبو بكر جاء ليدخل، حيث قد علم أن النبي قد دخل إلى هذا المكان، فقال أبو موسى الأشعري: مكانك، أنا البواب في هذا اليوم، مكانك حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يريد أن يجلس وحده، لعله يريد أن يخلو بنفسه. قال: حتى أستأذن لك. فوقف أبو بكر، فدخل أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر عند الباب. قال: أذن له وبشره بالجنة. فجاء أبو بكر وقال له موسى هذا الكلام، فحمد الله جل وعلا وجاء وجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه في البئر. ثم جاء عمر وأيضا قال له كما قال لأبي بكر، فجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان، ولكن لأن محيط البئر دائرة قطر البئر كان صغيرا فلم يكفي لعثمان، فجلس جانبا، وأوله بعضهم بقبورهم، قبر النبي وقبر أبو بكر وقبر عمر، أنهم يعني بجانب بعض. أبو بكر الصديق ثاني اثنين بالمكانة. يذكر أبو الدرداء رضي الله عنه أنه حصلت مشادة بين أبي بكر وعمر، فأبو بكر رضي الله عنه في طبعه حدة، حاد الطبع، حاد الطبع يعني يغضب بسرعة، هذه أطباع، فكان طبع أبي بكر هكذا يغضب بسرعة. فقال عمر كلمة، قال أبو بكر كلمة بينهما، فقال أبو بكر كلمة لم ترضي عمر، لم تذكر هذه الكلمة، ثم ندم أبو بكر فقال لعمر: اغفر لي، سامحني يعني على هذه الكلمة التي خرجت. وعمر غضب على هذه الكلمة التي قيلت له، فقال: لا أغفر لك، لن أسامحك. ثم خرج عمر وترك أبا بكر. حزن أبو بكر، يعني كيف يعني أغضب أخاه؟ طيب حاول أن يعتذر منه، لم يقبل عمر، فذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مقبل، سبحان الله، الإنسان تظهر على تعابير وجهه يعني حالته. فلما رآه النبي مقبلا قال لمن عنده ومنهم أبو الدرداء: أما صاحبكم فقد غامر، يعني عنده مشكلة صاحبكم هذا. فأقبل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه الحزن والكآبة والضيق، فقال له النبي: ما لك يا أبو بكر؟ قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر حديث فأسرعت إليه، أنا اللي غلطان، أسرعت إليه في الكلام، فقلت له: اغفر لي، فلم يغفر لي، هذا اللي مضايقني، لم يغفر لي. ماذا قال النبي لعمر؟ ماذا قال النبي لأبي بكر؟ قال له: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. استغفر له ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه. لم ينتهي الحديث. يقول أبو الدرداء: فندم عمر أنه لم يغفر لأبي بكر، فرجع إلى أبي بكر ليقول له: قد غفرت لك، لكنه لم يجده في بيته، فذهب إلى مجلس الرسول ولا أبو بكر موجود، يريد أن يقول له: قد غفرت لك. يقول أبو الدرداء: فلما أقبل عمر قام إليه النبي مغضبا. النبي غضبان على عمر. قال فقام إليه النبي مغضبا فجثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطان يا رسول الله، لا تغضب على عمر، أنا اللي غلطان، أنا كنت أظلم. يقول والنبي لا يلتفت إليه. فأقبل إلى عمر فقال له يا عمر، قبل أن يتكلم عمر لم يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، أول واحد صدقني، أول من آمن بي، أول من نصرني، أول من وقف معي، أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ عندها قال أبو الدرداء فما أوذي أبو بكر بعدها. عرف الناس كلهم قدر هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فما أوذي أبو بكر بعدها. فالثنائية عند هذا الرجل تجدها في أمور كثيرة حقيقة، يعني في أسرى أحد، عفوا في أسرى بدر، النبي صلى الله عليه وسلم وقع عنده مجموعة من الأسرى قريب من 70، فاستشار الصحابة ماذا نفعل بهؤلاء الأسرى؟ أول من يجيب أبو بكر، أول من يتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أول من يستشار ويطلب منه الرأي أبو بكر رضي الله عنه. فقال قومك وعشيرتك أرى أن تفاديهم يا رسول الله، واختار النبي قول أبي بكر صلوات ربي وسلامه عليه. أختم الثنائية بالحديبية. في الحديبية لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو من طرف قريش، تعلمون جميعا أن بنود الصلح كان من ضمنها أنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طالبت به قريش فإن على النبي أن يرده إليهم، وأن من خرج من المسلمين إلى قريش وطلبه النبي فليس على قريش أن ترده. يعني هذا الشرط يعني واضح، أنت يا محمد ترد الذي نطلبه، نحن لا نرد الذي تطلبه. ظاهر الشرط أن فيه إجحافا في حق المسلمين ثم طبق واقعا. أثناء الاتفاق جاء ابن سهيل بن عمرو، ابن سهيل بن عمرو أبو جندل، وكان مسلما وأبوه سهيل كان حبسه في البيت لأنه أسلم، فهرب من البيت لما علم أن النبي قريب من مكة صلى الله عليه وسلم في الحديبية، هرب من البيت بقيوده ثم جاء وطرح نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي إلى أبي جندل فقال سهيل بن عمرو يا محمد هذا أول واحد أطالب فيه ترده إلينا الآن. فقال النبي لسهيل بل تتركه لي، قال لا ترده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل تتركه لي، فقال سهيل: إما أن ترده وإما ما في اتفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه إذن، خذه إذن. فبعض الصحابة يعني استغرب من هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يغدر صلى الله عليه وسلم، وإذا قال كلمة التزم بها صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فخذه إذن. حتى إن بعض الصحابة يقول: فاقتربت من أبي جندل أقرب له السيف، يمكن يأخذ السيف يذبح أبوه ولا يذبح لأحد ويفك نفسه من هذه القضية. طيب، لأن هو غير داخل في العهد. فتم الاتفاق وسجلت المعاهدة وأخذ أبو جندل. بعض الصحابة تضايق، من هؤلاء عمر رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا المسلمون؟ قال: بلى. ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: على ما نقبل الدنية في ديننا؟ ليش ترغب هالشرط؟ هم ما يردون وحنا نرد، على ما نقبل الدنية في ديننا؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، وإن الله لن يضيعني. قال: يا رسول الله، أولست قلت لنا أننا نخرج ونعتمر؟ للنبي كان قد أخبرهم أنه يشرع رؤيا أنه يعتمر، هم محرمون أصلا في حديبية. قال: أولست أخبرتنا أننا نعتمر ونطوف في البيت؟ قال: بلى. أو قلت لك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. خلاص، ما في مكان. سكت عمر. فكر عمر في نفسه: من أقرب الناس إلى رسول الله؟ من يستطيع أن يؤثر على رسول الله؟ من له رأي يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ارتياح؟ أبو بكر. فذهب إلى أبي بكر كأنه إيش؟ يريد أن يدفعه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فوجئ عمر، جاء إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: أليس رسول الله رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: أسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ بلى. قال: على ما نقبل الدنية من ديننا؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله لن يضيعه. نفس الكلام، مع أن أبا بكر ما كان حاضرا بين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن وفق إلى الإجابة ذاتها. قال: إنه رسول الله، وإن الله لن يضيعه. يا عمر، إلزم غرزه، تبعه. قال: يا أبا بكر، أوليس أخبرنا أننا نعتمر؟ قال: بلى. أو أخبرك أنك تعتمر هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. بالله عليكم، هذا الكلام هل يقوله أحد إلا وقد وفقه الله تبارك إلى أن يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه التثنية في حياة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وختمت هذه التثنية بأن توفي أبو بكر بعد سنتين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان قد ولد بعد ولادة النبي بسنتين، فمات وعمره وعمر النبي واحد، ودفن بجانب النبي ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بعض المواقف من سيرة هذا الرجل، يعني أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وإن كانت المواقف أكثر من هذا بكثير، ولكن يعني هذا ما أحببت أن أنبه عليه، وهي قضية خصوصية هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى الآية. يقول الله تبارك وتعالى معاتبا المؤمنين كما قال علي رضي الله عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شوف، إن الله معنا، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الله جل وعلا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ويقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية وهذه معية، هنا قال وهو معكم إلا وهو معهم، وهنا قال إن الله معنا. هل هذه كهذه؟ لا، تختلف. هنا لما يقول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، كانوا مسلمين كانوا كفار، كانوا كفارا إلا يكونون معهم، فهذه المعية معية علمية. لما يقول الله تبارك وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، علمية أي بالعلم، يعلم أحوالكم وأقوالكم وأموركم كلها، فلا فضل لأحد فيها، لأنه يستوي فيها الكافر والمسلم، التقي والفاجر، الإنس والجن، بل حتى البهائم، لأن هذه معية علمية، أي أن علم الله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، والله بما تعملون بصير. ختم هاتين الآيتين، إن الله بكل شيء عليم والله بما تعملون بصير. ذكر الله المعية في كتابه فقال إن الله مع الذين اتقوا، وقال إن الله مع المحسنين، وقال إن الله مع الصابرين، والله مع المؤمنين. ذكر أيضا المعية لهؤلاء، هذه أصناف، كل من اتصف بهذا الوصف صار من هذا الصنف فيكون الله معه. لكن ترى هل قالها الله لشخص بعينه أنا معك؟ قالها لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما أنتما أسمع وأرى. وقال تذكرها موسى لما فر من فرعون قال كلا إن معي ربي سيهدي. هذه معية خاصة يقول أهل العلم، خاصة بموسى خاصة بهارون، لم تحدث لأحد من البشر من غير الأنبياء إلا أبي بكر الصديق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع أن بين النبي وأبي بكر وبين الكفار أشبار، الكفار على باب الغار والنبي وأبو بكر في الغار، ويقول له إن الله معي أنا وأنت، ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة ما ذكرها الله لأحد من البشر دون الأنبياء إلا لهذا الرجل، إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو متميز إذن، متميز عن سائر البشر رضوان الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. واستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لمدة سنتين وثلاثة أشهر ثم وفاه الأجل وهو على فراش الموت، جاءته ابنته أم المؤمنين، ابنته وأمه عائشة رضي الله عنها، فلما رأت النزع وسكرات الموت قالت عن أبيها وهو يعني يقاسي النزع، قالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فالتفت إليها وهو في مثل هذه الحالة فقال يا بنية هلا قلت وجاءت سكرة الموت بالحق. هذه سكرة الموت. قيل له ألا نأتيك بالطبيب؟ قال إن الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال لك؟ قال لي